بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر صفر من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا الخامس من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. أيها الأحبة، نبهني بعض الفضلاء إلى ضرورة أحيانا تلخيص بعض المسائل أو بعض آراء الفرق حتى يكون هذا أدعى إلى إتقانها لدى الطلاب. أنتم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله بدأ بالجهمية، فملخص آراء الجهم العقدية تكمن فيما يلي: أولا، القول بأن كلام الله مخلوق، وأنه أضيف إليه إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله. هذه أول مسألة. ثانيا، أن كلام الله حادث بعد أن لم يكن، وما كان حادثا فهو مخلوق. هذا الرأي الثاني لجهم. المسألة الثالثة، أن العبد مجبور على أفعاله، ليس له فيها اختيار، والفاعل الحقيقي هو الله، والعبد مسلوب الإرادة. رابعا، قال إن الله يعاقب العبد على ما ليس من فعله من المعاصي والذنوب، وهذا ليس ظلم منه لأنه محض ملكه وسلطانه. خامسا، قال ليس في أفعال الله حكمة، بل هي محض مشيئته. سادسا، قال إن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه. سابعا، زعم أن الجنة والنار غير موجودتين الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة ثم تفنيان في نهاية الأمر. ثامنا، قال ليس لله اسم ولا صفة، ليس لله اسم ولا صفة. تاسعا، قال بأن الله يعدم الأجسام ثم ينشئ أجساما غيرها يوم البعث والنشور. هذه ملخص آراء جهم العقدية التي ما بقيت فرقة من فرق الضلال إلا أخذت بجزء من آراء. نعود إلى ما وقفنا عليه الأسبوع الماضي. قال رحمه الله: ولهما قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. ما في شك أن نعيم الآخرة وعذابها لا يقارن بما في الدنيا، كما قد قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الآخرة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. فالنعيم الذي يتلقاها أهل الجنة لا يمكن أن يقارن بنعيم أهل الدنيا، والدليل على ذلك أنه يؤتى بأسوأ وأكثر إنسان تعرض إلى أذى وتعذيب في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال: هل رأيت شرا قط؟ هل مر؟ قال: ما رأيت شرا قط ولا مر بي أي عذاب قط. يعني هذه الغمسة الواحدة أنسته كل، وهو أشد الناس كان تعذيبا في الدنيا، هذه الغمسة الواحدة في الجنة أنسته كل عذاب الدنيا، ويؤتى والعياذ بالله بأسرف وأنعم وأكثر إنسان منعم في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار. ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقسم أنه ما رأى نعيما قط، أنسته هذه الغمسة كل نعيم في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ رحمه الله وهو يرد على هذا الشقي على جهم يبين أن يعني وصف الجنة، وهذا جزء بسيط سيأتي وصفها الموسع كما تعلمون فيما يأتي إن شاء الله، ثم يقول: والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران. من هم الذين عارضوا أن الجنة والنار موجودتان وأن نعيمها حقيقي؟ على رأسهم الجهمية، نسأل الله العفو والعافية. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. يعني يتكلم الشيخ عن قدرة الله الذي أوجد الناس من العدم وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولما تكلم أن هناك أشياء تستثنى من الفناء، منها إيش؟ عجب الإنسان، أو العجب الذي خلق من الإنسان هو ما يعني رأس الأصعص في ابن آدم، فإن هذا لا يبلى ويذهب في الأرض في أي مكان في هذه الأرض برا أو بحرا، فإذا قامت القيامة وأذن الله تبارك وتعالى بالبعث والنشور ينزل بأمره تبارك وتعالى مطرا من السماء أبيض كأنه مني الرجال، فيلامس عجبا كل إنسان ذكرا كان، فينبت ويخرج كما كان. وهذا هو مقتضى العدل الرباني، أن هذا الجسم والروح التي تنعمت أو تعذبت أو آمنت أو كفرت أو فجرت أو فسقت في الدنيا هي التي سيقام عليها الحساب، إن إحسانا فإحسانا وإن سيئة فسيئة، وليس رأي المرذول الجهم الذي يقول إن الله يأتي بأجسام جديدة ما لها علاقة بها، وهذا كلها تخرصات من بنات فكره الضال المضل صلى الله عليه وسلم والعافية. قال الشيخ: فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كما نابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان. يعني الشيخ يصف ما يحصل من إنبات الله للخلق بعد نزول هذا الماء وخروجهم وتشقق الأرض بهم، ويبعثون عراة غرلا يشرف الله هذه الأمة بأن تتميز من بين الأمم بأنهم غر محجلين من أثار الوضوء. ولما استغربت أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أنه كيف يكون رأيت يا رسول الله الرجل والمرأة، فبين لها صلى الله عليه وسلم أن الأمر أكبر من قضية أن في ذلك الموقف رجل يفكر في قضية امرأة أو امرأة تفكر في قضية رجل، لأن الأمر أكبر والهول أكبر من أن ينشغل الفكر بهذا الأمر. فكل منهم يعني شاخص البصر، كل يرجو النجاة، لا ينفع ابنه ولا ابن ينفع أمه وأبيه، كل يقول نفسي نفسي، وتضج الخليقة ويكثر الضنك وتدنو منهم الشمس إلى آخر ما هو معروف من أهوال يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن. يعني ربنا تبارك وتعالى قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم إيش تارة أخرى. قال: هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به، فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. إذن ما قال ربنا تبارك وتعالى أنه أعدمهم وأنه ينشئ أجسام أخرى وناس آخرين يوقع عليهم العذاب؟ هذا لا يليق بمقام ربنا تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. لذلك تلاحظ يا إخوة، الروح في الدنيا قد لا يقع عليها، ما يقع عليها إيش؟ عذاب، ويقع على الجسم. في القبر ما الذي يحصل؟ ها؟ ما الذي يعذب؟ تعذب الروح، لأن الجسم إيش؟ يصبح فناء. متى يجتمع الروح والجسد ويحصل عليها العذاب أو النعيم؟ يوم القيامة. فهذا الجسم وهذه الروح التي أطاعت ربها في الدنيا أو عصت وكفرت، الآن لا بد روحا وجسدا تأخذ حقها عند الله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذا هو العدل الرباني، وليس الترهات هذا الضال المضل الذي يقول إنه ينشئ أجسام أخرى وحتى الزمن يقول يرجع الزمن القديم. من أين لك هذا؟ من جعبك جايب هذا الآراء الضالة؟ قال الشيخ فصل: وقضى بأن الله ليس من هو لا يزال يتابع آراء من؟ آراء جهم. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذاتي في الحسبان. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. هذا الشقي كما قلت لكم يقول إن الله تبارك وتعالى ليس محلا للأفعال ولا للصفات، وأصلا إذا كان جحد أسماء وصفاته فكيف يثبت أفعاله؟ من باب أولى أنه لا أفعال لله عند هذا الشقي الذي يقول إن الله ليس له اسم ولا صفة. فربنا تبارك وتعالى منزه عن هذا الضلال المبين، لكن الشيخ رحمه الله مقتضى هذه الموسوعة العلمية الكبرى أن يتوسع في شرح هذه الفرق الضالة لتكون مرجع لطالب العلم الذي ينشد كيف يرد على أهل الزيغ والضلال وكيف يعرف الحق ويتشبث به. مسألة أخرى من آراء الجهم والضلالات التي لخصتها قبل قليل قوله: والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. يقول الجهم إن الإنسان لا قدرة له على فعل يفعله، بل هو كالريشة في مهب الريح، يزني ما له أي إرادة، يصلي ما له إرادة، يسرق ما له. هذا كذب ومغالطة للحس والواقع واتهام لله تبارك وتعالى، اتهام لرب. إذا كان الإنسان مسلوب الإرادة أجل كيف تعذبه يا ربي وأنت ما مكنته؟ بينما تلحظ ما دام جحد كلامه هل سيؤمن بقول الله تبارك وتعالى: وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ ما يمكن يؤمن هذا الشقي الفاجر بكلام الله تبارك وتعالى. نحن نقول الله خلق الإنسان وإيش وعمله، لكن خلق له إيش؟ خلق له فيه قدرة، وخلق له عقلا يعرف الخير والشر، ولم يكتفي ربنا تبارك وتعالى بذلك بل أرسل له رسولا وأنزل له كتابا ووضحت لهذا الإنسان المحجة. فإذا كفر كفر عن بينه، وإذا آمن آمن عن بينه، يأتي الصلاة يذهب المصلي إلى الصلاة بإرادته وباختياره، وربنا تبارك وتعالى خالق هذا الإنسان وما قد عمل. وليس خلق ربنا تبارك وتعالى لعمل هذا الإنسان أنه جعله مجبور، لأن لو جعله مجبور ما كان هنا مكان للتكليف، ينزع التكليف إذا كان الإنسان مجبور، وإنما ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال: وما تشاءون إلا إيش؟ إذا أثبت لك مشيئة وأثبت له تبارك وتعالى مشيئة. والصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون لما قالوا: يا رسول الله، هل عملنا في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. إيش معنى قد فرغ منه يا أخوان؟ يعني قضي وقدر وعلم. هل علم الله السابق يحتج به على عدم أن الإنسان ليس له قدرة ولا فعل ولا اختيار؟ لا يقول هذا إلا سائر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بل في أمر قد فرغ، ثم قال: اعملوا، والأمر يقتضي الوجوب، فكل ميسر لما خلق له. ثم ساق هذه. ولذلك دائما أقول: أي مسألة تتلجلج في نفسك في قضية القضاء والقدر، ارجع إلى هذه الآيات في سورة والليل إذا، وهذا الحديث. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة وبعمل أهل السعادة يعملون. ثم قرأ تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى. من هو الذي أعطى؟ الإنسان بإرادته ولا مجبور؟ بإرادته. فأما من أعطى واتقى. من الذي أتقى وأخذ ربه؟ الإنسان ولا لا؟ وصدق بالحسنى. من الذي قامت بهذه الثلاثة الأفعال يا أخوان؟ الإنسان، وقام به بإرادة وفي استطاعة لا يعملها ولا لا يعملها ولا يعملها. طيب النتيجة جاء فعل الله فسنيسره لليسرى، عدل ولا مهم عدل؟ وقال وأما أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة يعملون. انتبه عملهم هم. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وأما من بخل. من اللي بخل؟ صدق لا يا شيخ فلا صدق صدق قال ولا زكاة اللي خلقهم يرزقهم ما نمزكي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. من الذي كذب بهذا الدين؟ هذا الشقي الفاجر الإنسان. جاء عدل الله فسنيسره العسرى، فقدم فعلك على فعله عدلا منه تبارك وتعالى. وإن كنت أنت وفعلك وعملك مخلوق لرب العالمين، لأنه لا يمكن يكون في ملك الله شيء بغير إرادة الله وبغير قضاء الله وقدره، ما يمكن. وإلا يكون هناك إله آخر ينازع الله في ملكه تبارك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وضحت المسألة يا أخوان؟ إذن كلام هذا المجرم الشقي إن الناس مجبورين مغري مامل. ولهذا قد كنا عدة مرات هذا الذي يدعي الجبر، ولذلك الفسق يحتجون مثل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الفسق هو المجرمين يحتجون بالقدر. قلت طيب أنا بأصفعك وأكون مجبور أني أصفعك على الطفل؟ ما يمكن يعطيك بدل الكف كفين. ينفع هنا أن يقول الله يا أخي أنا مجبور بأصفعك ما لي خير. قال بلا جبر بلا كلام، خذ لو قلت له أنا أخليك في الشمس نربطك في هذا الصحراء يومين ثلاثة لا أكل ولا شرب مجبورين مجبورين ما الاختيار. كان الجبر تكتب بإرادتكم وتكتبوني تخلوني أموت جوع وتقولون لكم مجبورين، أي جبر هذا؟ فلهذا شوف رائع هذا البيت من من من الروعة في مكان كبير في تفسير ابن القيم رحمه الله، يقول والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. القول بأن الإنسان مجبور لما تقول ليش تترك الصلاة؟ قال يا أخي أنا مجبور. مجبور كل الصفع هو الذي علاج الجبر، لأن بمجرد أن يمتنع ولا ينكر عليك قل إذا أنت كذاب. ليه ما سلمت بأن من يصفعك ولا يضربك انه مجبور مثل ما تقول انك في افعال القبائح انك مجبور؟ والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. شيعة الشيطان يشمل جهم ويشمل من يحتجون بهذا ويشمل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا أبرنا. كانوا على وجر من العصيان اذ هو فعلهم والذنب للانسان واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. فأراحهم جهم جاب الحل وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأماني. يعني يقول كان عند هؤلاء الفسقة والفجرة بعض اللوم وليش أنا سويت وليش كان لا لا لا ارتح لا تلوم أصلك أنت مجبور مالك لا إرادة ولا اختيار زانيت سارقت قاتلت رابت انت مثل الريشة في مهب الريح مالك اختيار. عرفتم هذا الافك؟ فهذا المجرم شوف كيف يشرح لك هذا الحديث ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها الى يوم القيامة. كل من يحتج بهذه القضية الا صب في صحائف جهل منها نصيب كبير. لذلك يا أخوان يحذر الإنسان، يحذر الإنسان في هذه القضايا. إياك أن تسن سنة سيئة فتصبح إماما في هذا الشر يقتدى بك. لأن في أئمة في الهدى وفي أئمة في الضلال، وجعلناهم إيش؟ أئمة يدعون إلى أي شيء؟ إلى النار. فسماهم أئمة، ليس الإمام دائما ممدوح، لا، في إمام في الخير وفي إمام فالشر. فهؤلاء أثبت لهم إمامهم يدعون إلى النار. لذلك إخوة شوفوا هذا الشقي من سنة قتل سنة 128 إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة، وكل من يحتج بهذا إلا كان عليه من الأوزار أضعافها. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. هذا الشقي أراحهم وأوجد لهم الحجة الشيطانية الذي قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبعنا. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرأوا منها وقالوا إن أفعاله ما حيلة الإنسان، هذا أفعال الله لما دفت. هذه هي حجتهم الخبيثة. نعم، ايش يقول؟ بعزة الله صحيح. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، يقول لا أنا مجبور ما لي دخل. هذا معناه هنا، ولا المحققين جمعوا النسخ اللي هذا ما له معنى شيء. وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان، يعني ما دام أنه مجبور ما لي أنا حيلة ولا أمر. ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان. يعني على رأيك يا جهنم ما دام أنها معناته ما في هنا مجال أنك تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لها لا وسع ولا شيء، مجبورة على الباطل مجبورة. هذا الإفك المبين، نعوذ بالله من الضلالة. وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها. إذن جبراني يعني حتى اللي رأيناه أنه مطيع كذا ترى ما له إرادة ولا له شيء لأنه مجبور على هذه الطاعة. قاتلهم الله ما يفكون. طيب هذا الإنسان ليش ورد فيه الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟ من الذي قام وترك لذيذ النوم والفراش وسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فقال يصلي منه؟ إلا إنسان بإرادته ومراقبة لرب تبارك وتعالى. وآخر شقي لا على باله يسمع الأذان ولا لا يسمع هذا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. يعني هذا أيضا من روعة تصير ابن القيم، يقول شفت النعامة هي طير من ناحية لها جناح، وهي إبعير من ناحية إيش أنها كبيرة. طيب هل لأن لها جناح يقول لازم الطيرين؟ الجهم يقول لازم الطيرين. فيه مثل شعبي اللي يقول العنز ولو طارت، إنه ناس شافوا شيء من بعيد، فواحد يقول حمامة وواحد يقول عنز. فبعد ما اقترب منهم هذا الزول أو المنظر البعيد طارت، فيطلع اللي قال أنا حمامة هو إيش؟ هو المصيب. قال له طارت، قال لا عنز ولو طارت. هذا هو المكابر، عنز ولو طارت. طيب العنز الطيب هي هذه عنز ولو طارت؟ هي هذا اللي يقول ابن القيم في مسألة النعامة، إنه يقول هذه مكلفة لها الطير لأنها جناح وهي جسمها مثل الجسم البعير. كيف الطير وهي جسمها مثل الجسم البعير؟ قال والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. يعني على رأيك يا جهم مجبورا هتطير ومجبورا تحمل وتر من الحيوانات ومن الكبار حيوانات البعير ولا الفيل ولا الكبير، وهذا من الكذب والإفك. فلذلك قال فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصياني وهي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفياني. نفي لقدرتهم عليها أولا، وصدورها منهم بنفي ثاني. إذن الجهم نفى إيش؟ أول نفي وقع على الشيخوان يا شيخ محمد، نفى العمل الصادر من العبد. والنفي الثاني شيخ مبروك نفي فعل الله، فتح الله عليكم. إذن هذا الشقي جحد إرادة الإنسان وفعله، وجحد إيش؟ قدرة الله وخلقه للإنسان وما عمل. نفي لقدرتهم عليها أولا اللي هم من؟ الناس. وصدورها منهم بنفي ثاني، فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا ولا سرقوا ولا فيهم غوي زاني. يعني على رأي هذا الشقي، على رأي هذا الجهم، أن هذا المصلي وهذا الصائم وهذا المزكي وهذا البار لوالديه ما صدر منه فعل. طيب والثاني الزاني والسارق والقاتل ما صدر منه، هل هناك عقل يقبل هذا الكلام؟ لا يمكن أن يقبل هذا. هذه من سخافة الجهم قاتله الله. وكما قلت لكم كيف أجمع العلماء أن ما من فرقة ضالة، شوف من سنة 128 هجرية إلى اليوم إلى قيام الساعة، وما في فرقة إلا وتجد هذا الشقي له مدخل في أفكارهم، من هنا يحمل أوزارهم إلى يوم القيامة. قال وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان. طيب الآن كل فتحات الإسلام وأيضا الآن من يسلم الآن، أنت الآن تشوف لك واحد من هؤلاء الغربيين الكفرة يهود أو نصارى أو وثني، ثم مجرد أن يدعوه إنسان أو يقدم له شرح عن الإسلام يشهد ليلا الله، ومكاتب الجاليات تشهد من هذا يوميا ما شاء الله بالحشرات. هل هذا الإنسان الذي ترك دينه وترك جاء بإرادته وفعله، ولا ما جاء بإرادته وفعله؟ بإرادته وفعله. كيف تكون مسلوب الإرادة؟ لو أنه مسلوب جلس زي ربع اليهود والنصارى، لكن الله أوجد في الإنسان قدرة وأوجد في الإنسان اختيار، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فرأى هذا الإنسان بعد أن قامت عليه الحجة أن الدرب اللي هو فيه درب ضلال، وأن الإسلام هو طريق النجاة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والآخر أخذه الكبر والغطرسة وقال هذا الإسلام دين إرهاب ولن أدخل فيه ولن أؤمن به، وقد بلغت هذا الحجة وبلغت هذا الحجة، فهذا آمن ببينه وهذا كفر ببينه، وما ربك بظلام العبيد. قال وكذاك لم يأت اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. يعني يقول هذه ما تكون بالإنسان إلا مثل الطعام، إما أن حالي ولا مر أو اللون هذا أخضر والأحمر، ما له اختيار في هذا. هذا كله من الصفصفة ومن القول على الله بلا علم، ومن الكذب الذي يكذبه الحس والواقع والعقل والشرع والدين والفطرة. جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معان. أعوذ بالله، شوف القول على الله بلا علم، يعني نفى أن الله يعين الإنسان، ونفى أن الإنسان يحتاج ويعان من ربه. ولهذا الإنسان نقول كل يوم كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله ارزقنا هدايتك التي نهتدي بها إلى صراط من أنعمت عليهم، وجنبنا طريقة اليهود وطريقة النصارى، وكل هذا من عون. ولذلك قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا الله تخلى عنك ولم يكن لك عون فأنت من أشقى خلق الله فالإنسان. ولهذا يقول العلماء وخاصة الشيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم ما توسل به الإنسان إلى ربه أن يكرر دائما إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه من أعظم ما توسل به العبد إلى ربه. ليه؟ لأنك لو تخلى الله عنك مو بطرفة عين، لا أقل من طرفة عين، لهلكت لهلكت. قال الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. ما هو قال أن العبد كالريشة، أيضا نقل هنا نجعل الميت بين يدي الغاسل، هل له قدرة ولا له مشيئة؟ لأنه خلاص انتهت منه الرؤية. يقول لا، إحنا في الدنيا مثل الميت بين يدي المغسل. كذبت يا عدو والله. قال وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. يقول لك إنه إذا أثبتنا أن الله أفعال، إذا الفعل حادث وما صدر منه الحادث فهو حادث، والفعل مخلوق، إذا يطلع أن الله مخلوق. علشان نهرب من كلمة أن الله مخلوق نقول الله ما له أي فعل، أخزاه الله وقاتله. من الذي خلق ومن الذي رزق ومن الذي استوى على العرش ومن الذي ينزل إلى السماء الدنيا ومن الذي يغفر ومن الذي يرحم ومن الذي يعدي ومن الذي يميت من الذي كل يوم هو في شأن؟ هذا رب العالمين تشهد أفعاله يا شقي. قال فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. إذا جمعت آراء جهم ابن صفوان أنتجت لك الكذب والزور. هذه خلاصة ما عنده. كل مقالة وآراء جهم سواء فيما نسبه لله أو ما سلبه من المخلوق إذا جمعتها كلها اجتمع عندك الكذب والزور في دفة واحدة. فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني. إذا ما في رسالة ولا خالق ولا مخلوق. هذه خلاصة رأي جهم. إذا جحدت كلامه وجحدت أفعاله تبارك وتعالى وأسماءه وصفاته وجحدت أن فيه مخلوق يتلقى من ربه ويطيع أو يعصي، إذن لا رسالة ولا رسول ولا دين. هنا تعرف ماذا قال في المقدمة، أن رأي جهم وخاصة في جحد أفعال الله وبالأخص في من أسماء وصفاته صفة الكلام، أن هذا يقتضي نقض الرسالة كلها، الكفر البواح. هذا يقتضي الكفر البواح. هذا الشقي الذي كتبه من يحمل الدكتوراه أنه شهيد الإرادة الحرة وكان أستاذ في جامعة الإسكندرية، يقول كذا بعنوان الجعد بن درهم شهيد الإرادة. أي إرادة حرة يا كلب؟ أي إرادة حرة؟ وهو ما ترك لربك اسم ولا صفة إلا وجحدها وتصف. أي إرادة حرة دي؟ ويقول أنه أنا كالريشة في ذهب الريح وأنت تقول له إرادة حرة شهيد الإرادة الحرة. ما عنده إرادة أصلا، على مذهبه ما عنده إرادة، ما يرد الإرادة علشان تقول أنه شهيد الإرادة الحرة. هذا لهم الزائغين الذين يعني أيضا يتصدرون ومؤلفاتهم تباع وتنشر وتدرس في جامعات وينص عليها في أبحاث، حتى تعرفوا إيش مدى أهمية دوركم يا من تتصدرون للتدريس ولا لمواصلة الدراسة في الجامعات ولا غيرها. كم يكون عليكم من الجهد في هداية الخلق للحق أيها الأحبة، وتحذير الناس من الزيغ. من يكشف ضلال هؤلاء المجرمين وزخرفات القول؟ انت تعرف، وانا قلت لكم في اول الدرس، كل من يتامل الحداثه التي اخذت الادب ستار هي زنادق ترجيع صدى لاراء جهم بن صفوان وربعه وغيلان الدمشقي الذين يقولون هذه فرق انقرضت واكر عليها الدار وشرب. زندقة أولئك يرددها الزنادقة المعاصرين، بس غيروا اللافتة، بدل ما هي آراء جهم تسمى الحداثة والإبداع. ما يكشف السيف هذا، ما يكشف إلا مثل ما يؤتى بالنقد المزيف عند الصيرفي الماهر، مجرد يقول بكذا ولا يجسر يقول لك هذا مزيف وهذا ذهب أصلي صيرفي. فكما أن في علم الحديث هيأ الله صيارفة علماء الجرح والتعديل ينخلون السنة فيبينون هذا الصحيح من الموضوع، أنتم يا رجال العقيدة الذين تصدرون للآراء والأفكار، هو العالم الآن مشكلة يا أخوان أفكار اللي تدوره كلها أفكار عقدية. كل الفكر اللي يدور عندك في العالم وكل ما يسخر لك كله لخدمة معتقد، سواء كان هذا المعتقد معتقد باطل أو معتقد يعني. الآن الصليبيين من يهود ونصارى ويغزون العلوذة كله على سنين تحقيق فكرها. لم يقل شقيهم أول ما كانت حرب العراق أنها حرب صليبية، هي لهم قضية معتقد يا أخوان. سمي هذا المعتقد ما سميته، هو معتقد في النهاية. سخر الأساطيل والحروب والأسلحة الدمار وغير كلها لخدمة هذا المعتقد وتحقيقه. من هنا تكون المسؤولية على طالب العلم في كشف زيف الأفكار، مسألة مهمة جدا، ويكون ممن يدعو إلى دين الله وإلى منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني، وقضى على أسمائه بحدودها. أسماء من؟ أسماء ربنا. الجهم يقول إن الله ليس له أسماء ولا صفات، وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. تأمل هذا الشقي الذي بلغ من الجرأة أن يجرد الله من أسمائه وصفاته وأفعاله. ما الذي، ولهذا سيأتينا مدحة لخالد القصري لما قال إن الجعد يزعم، طبعا الجعد شيخ من؟ شيخ جهم. إن الجعد يزعم إن الله لم يكلم موسى تكليما، وإن اليوم يوم العيد بعد ما خطب خطبة العيد، وإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فقوموا إلى ضحاياكم تقبل الله منا منكم، ضربها بالسيف لأن طاير. هي ما علاج هؤلاء إلا السيف، ما علاج هؤلاء الزنادقة إلا السيف. قال: ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران، لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. إذن الآن زيف الجهم علشان يروج على المغفلين قال: الهدف من كل ما قلنا يا ناس أن ننزه الله، تنزه بتعطيل أسماءه وأفعاله وصفاته، تجرده من كل شيء، إذا أصبح الله عدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكل هذا تحت ستار التنزيه، كل هذا تحت ستار التنزيه. لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. من أمة الثيران وأصحاب العجل يا مشايخ؟ اليهود الذين اتخذوا العجل، يخرجهم الله من فرعون وعذابه ويفلق لهم البحر، وبمجرد يصلون للشاطئ الثاني ويشوفون عباد الأوثان قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أخزأكم الله. يفلق الله لكم البحر وتمشون في أرض يبس. هذا الرب الذي جعل هذا البحر المتلاطم كالجبال وتمشون على أرض يبسة، ثم يغرق عدوكم أمامكم الذي قتل أبناءكم واستحيا نساءكم، ما يستحق أن تعبد، يقول: اجعلنا إلها كما لهم آلهة. لهذا تجد أن فعلا ربك من حكمته، مع أن بعث في بني إسرائيل يمكن أكثر من 4000 نبي، كيف نقل هذا الشرف منهم نقلة لا رجعة فيها؟ لأن هؤلاء لم يعودوا أمة تستحق أي خير أو رحمة، هذه أمة، أمة غضب. اجعل لنا إله كما لهم آلهة. العجل مجرد أن موسى ذهب يناجي ربه في الطور، يأتي هذا الشقي الخبيث. وبالمناسبة يقول الإمام الطرطوشي رحمه الله إن الرقص حق الصوفية ماخذينه من العجل حق السامري، هذول يرقصون وظل يرقصون. فمجرد أنه جاب لهم هذا العجل وصنعه من الذهب قالوا: هذا ربنا. شوف كيف المخازي وراء بعضها، من الإنجاء إلى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يذهب نبي الله اللي قادهم يناجي ربه ويستخلف أخوه، يأخذون العجل، عجل عجل حسير بلغة اللهجة المحلية، تعبدون من دون الله. الجعد بن درهم هو هذا، هو صاحب العجل في هذه الأمة، هو صاحب العجل في هذه الأمة. مثل ما فتن السامري بعجله أمة الثيران بني إسرائيل، الجعد بن درهم في هذه الأمة فتن من فتنه والجهم بن صفوان وأئمة الزيغ والضلال فتنوا من فتنوا من هذه الأمة، أسأل الله السلامة والعافية. قال: وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتر أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. يا سلام، رحم الله ابن القيم. يقول يعني شفت كيف افتتروا بني إسرائيل من العجل، وكيف يعني دارت رؤوسهم معه وقاموا يرقصون وراءه. هنا من أتبع رأي جهم في أمة، من أتبعه يعتبر من أتبع أمة الثيران، لأنه لا يمكن إنسان له فطرة سليمة وله عقل أن أن أن أن أن يسلم لجهم ولو بعشر من عشار بعض آرائه الضالة، بل كلها تفاهات. قال: فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. يعني العلة مشتركة، اللي جعل هل العجل ينبهرون به جعل من ينبهر بآراء الجهم من ينبهر من هذه الأمة. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني، والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. إذا الناس الذين فتنوا بهذه الآراء الضالة والعياذ بالله، يعني لا أمعنوا عقلا ولا رجعوا إلى علم ولا اهتدوا بهدي الله، نعوذ بالله من الضلال. وهذه الآراء انطلت على من انطلت عليه من أتباعه وأشقيائه، وإلا لو أن لهم عقول تتمعن وتتفكر لا نبذوه كما ينبذ أي زنديق دون أن يكون له أي وركل ب النعال. لأن لما تتأمل واقع الأمة في موقع آخر يتبين لك إيش اللي كان ممكن أنه يقابل هذا الشقي. لما جاء أحد الزنادقة في بغداد وثبت عليه أنه وضع أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم بقتله وصلبه. فقبل التنفيذ قال: أموت وأنا قرير العين، قد وضعت 14,000 حديث على رسول الله كلها كذب. فجاوب عليه أحد العلماء أو طلبة العلم قال: أمضض بضر أمك، لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى الذهب الإبريز. مت يا زنديق بحسرتك، عندنا صيارفة الحديث ورجال العلم ومعرفة الرجال وتقويمهم هم الذين ينقونها. ولهذا فعلا خدمت هذه الأمة، فتجد الآن في المكتبة الإسلامية كحديث الأحاديث الموضوعة، موسوعات في الأحاديث الموضوعة. وقلنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان من منهجه في تعليم ابن عبد الله أنه في بداية الطلب حفظ 15,000 حديث، 15,000 حديث بأسانيدها، ولما أتقنها تماما قال هذه كلها كذب. قال: طيب ليش أضيع حياتي أحفظ كذب؟ قال: لا، ما ضيعت حياتك، علشان إذا جاء أي واحد، هذه اسمها القائمة السوداء، أي حديث يمره واضح أنه عندك من 15,000 على طول تعرف أنه إيش حديث مكذوب. ولهذا من يقرأ سيرة هؤلاء العلماء الذين تخصصوا يجد أنها رحمة من رب العالمين، وأنها قدرة ربانية أوجدها في هؤلاء الرجال الذين حموا هذه الشريعة ونقوها من أن يصل إليها أبو غابش حتى تصل إلينا بيضاء نقية، وستبقى بيضاء نقية إلى قيام الساعة. وإلا رجل مثل البخاري لما غاروا منه علماء بغداد يأتون له بمئة حديث فيجعلون أسانيد الحديث رقم 10، إسناد الحديث رقم 90، وإسناد الحديث رقم 70، إسناد الحديث رقم 1. يعني تصوروا كيف لخبطوها كلها. هنا العقل يتصور أن البخاري أنه يقول الصواب كذا كذا كذا، لا، لا، حتى تعلم أن هؤلاء رجال هيئهم الله بفضله وكرمه لحفظ دينه، حفظ خطأهم على ما هو عليه. لاحظوا هذه مقدرة فريدة في التاريخ. قال أما قولكم كذا وكذا وكذا، اللي هم بإرادة جالسين ينقون ويركبون ويحطون، حافظه من الوهلة الأولى. أما قولكم كذا كذا كذا فكذب، وصوابه كذا وكذا وكذا وكذا، إلين طلع المئة بأسانيدها المكذوبة وبأسانيدها الصحيحة، فما ملكوا ألا يقبلوا رأسه، ويسموه أمير المؤمنين في الحديث. هؤلاء الرجال اللي تفخر بهم هذه الأمة لحفظ دينها ولله الحمد. فيا طلبة العلم، آراء هذا الزنديق الجهم وأتباعه لا يترك الأمر لمن يأتي ويضحك على الأمة باسم الحداثة والأدب والإبداع، فيروج زندقة هؤلاء بهذه الأسماء المزخرفة. قال ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان. ما بقي فرقة من فرق الضلال إلا وللجهم نصيب في آرائها. قبلها آسف، والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليس بأهل معاني، فهموا القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. يعني يقول أن الإنسان أو الواجب على الإنسان أن لا يكون أعمى البصيرة، يأخذ ظواهر الأشياء بدون تمعن للبها ولما تقول إليه. يعني هذه الفكرة التي تطرح، إن يقول لك أنا أريد تنزيه الله، طيب كلمة كلنا نقول أريد تنزيه الله، لا، هذا القشر الظاهر. اللب إيش يحتوي؟ يحتوي على السم الزعاق، يحتوي أنك تقول الله ليس له اسم ولا صفة يا جهل. إذا الستار أو القشرة اللي باسم التنزيه احتوت أن الله لا أفعال له ولا أسماء له ولا صفة له، هذا هذا هذا اللب اللي فيه السم الزعاف من يكشفه؟ الناس بيستخدم الظاهر اللي قالت والله ما قصت إلا التنزيه. لا، أنا لازم أبحث ماذا وراء الأكمة، ماذا وراء هذا الرأي؟ لماذا؟ لأن عندي من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله بأنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا الذي وصفه ربنا بهذا الوصف لا يمكن أن نقي ربه وفي شيء من أمور الدين لم يبينها لنا. والدليل الذي قد ذكرناه عدة مرات في أفعال الله وصفاته حديث أبي رزين العقيلي، وقلنا وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أنه يتقوى بالطرق ومعناه صحيح، لما قال رسول الله سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، قال أبو رزين أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني ما دام سنقابل رب يضحك لنا أبشر بكل خير. فلم يشغل أبو رزين ذهنا بما شغلت بهؤلاء المجرمين، أن الضحك لا يكون إلا من فم، والفم لا بد من لها ولا بد من لسان، إذا علشان لا نقع في هذا إذا نجحد صفة الضحك لله، يعالج الحراف بالحراف الآخر. قال الشيخ فهؤلاء الذين زعموا مثل هذه القشرة الظاهرة هذا إن هدفنا التنزيه، وهو اشتمل هذا اللب الخبيث، اللب الخبيث اللي وراء القشر وشو؟ جحد أفعال الله، جحد أسماءه، جحد صفاته، جحد كل أمر أثبته في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان، ولذا تقسمت الطوائف قوله. قول من؟ قول جهم. وتوارثه إرث ذي السهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. الله يجعلنا وإياكم منهم. إذن هذا الشقي الفاجر بآرائه ما نجت طائفة منها إلا واحدة. من الذي نجا من آراء جهم؟ أهل الحديث وشيعة القرآن، من هم؟ أهل السنة والجماعة الذين حماهم الله وجعلهم ظاهرين منصورين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى يأتي وعد الله يوم القيامة. لم ينجو من أقواله طرا سوى، يعني جميعا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران، مثل ما تبرأ علي رضي الله عنه من الرافضة، وتبرأ من الزنادقة الذي السبئية، وتبرأ من موسى بن عمران من إفك اليهود. فأهل السنة والجماعة براء من آرائك يجهم، مثل ما برأت هذين العلمين علي بن أبي طالب من الرافضة وموسى بن عمران من اليهود. فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتاني. فعلا تذكرون ما هي بعيدة عنكم لما درسنا الملتقى، وانه في آخره شوفوها عندكم ذاكرها الشيخ في صفحة 95، المشابهات التي بين اليهود وبين الرافضة، لما ذكر قال ان اليهود لا جهاد عندهم وحتى يخرج المسيح الدجال، والرافضة تقول لا جهاد لن يخرج المهدي، اليهود يؤخرون الصلاة لن تشتبك النور، والرافضة يؤخرونها لن يدخل العشاء صلاة المغرب، اليهود تزول عن القبلة والرافضة تزول عن القبلة، اليهود لا يرون المسح على الخفين الرافضة لا يرون المسح على الخفين، اليهود تبغض جبريل ويقولون هو عدونا، والرافضة تلعن جبريل وتقول هو اللي غلط، بدل ما ينزل الرسالة على علي راح نزلها على محمد، والله ما له أي اختيار ولا أمر ولا. يقول هذه الكلمة الرائعة للشيخ الإسلام: وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. اليهود على خبثهم والنصارى تراهم فوق أفضل من الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. كلام صحيح. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وهذا كلام صحيح. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بعث لهم الله وأخزاهم ولعنهم، ولعن من أحبهم وأوالاهم كائنا من كان. هؤلاء، أنا كنت أقول في نفسي لو أن أحدا كان الآن مقالة قال: الخميني رجل فشل في إيجاد مدرسة أو رجال يحملون الثورة من بعده، لو قال هذا الكلام سني ولا قاله رافضي، يكون صادق ولا كذاب؟ اختلف الربع. بندر كاذب. طيب أنت عبد الكريم كاذب، الشيخ محمد كاذب، الشيخ مبروك كاذب. ليه؟ لأن هذا أمر يكذب الحس والواقع. هو قام سنة 99 هجرية ل 79 ميلادي، وقام على الشاه وأقام ثورة وأقام دولة، والدولة قائمة إلى الآن اللي هي الدولة الرافضية في إيران. ما رأيك أن الذي لا يقبل أن يقال في الخميني يقولون في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك محمد فاشل، يعني خلاصة الرافضة محمد فاشل، بدليل أن الصحابة كفروا كلهم ما في إلا أربعة، إذا هذا رجل فاشل. فما لا يقبلون هؤلاء الزنادقة يوصف به الخميني عندهم، يطلقون بكل وقعها على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، لعنهم الله وأخزاهم. مؤدى الرفض هذا القدح الصريح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا من المماسك القاتلة لمن يناقشهم. يقول: هل تقبلون أن يطلق على رسول الله ما تطلقونه على الخميني؟ أو هل تقبلون أن لا يطلق على رسول الله ما لا يطلق على الخميني؟ نفتح المجال للبحث هنا، ستقف على مخازيهم وستعرف كلام شيخ الإسلام أنهم أكذبوا خلق الله، مثل الزئبق كل ما مسكته من هنا يروح من هنا، فهم قوم بهت. لهذا يقول الشيخ: فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتاني. اليهود هم إخوان القردة والخنازير، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فيقومون المجرمين ماذا يفعلون؟ يحفرون الأخاديد في الشاطئ من يوم إيش؟ من يوم الجمعة. تجي الابتلاء والامتحان، تأت الحيتار والسمك يوم السبت مثل الجبال، ليكون الاختبار. من الذي سيمتثل الأمر؟ لا يقول لن أصيد أي سمكة امتثالا لأمر الله، وآخر فاجر يقول لا بأكل سمك وكيف. تقوم السمك وجدت الحفرة، طاحت في الحفرة ما تقدر ترجع للبحر. يقول احنا ما عصينا الله، لكن يوم الأحد شل من الحفرة وكل. هو هذه حيرة اليهود مثل من الحيرة الرافضة قاتلهم الله. فكفروا ولعنوا. والذي قال ايش محلل الحيلة، ايش معنى محللها؟ يعني الذي اوجدوا الحيلة هنا دخلت في الحفرة ليقولون ما صدنا يوم السبت، فما اللي حفر الحفرة اللي انتظرت فيها الحيتان واكلتها؟ أليس احتيالا على امر الله؟ قال الشيخ بعد ان انتهى من هذا، ما ادري الوقت نقف الى هنا في درس الليله، ويكون درسنا الاسبوع القادم ان شاء الله في مقدمه التحكيم. الى هنا ينتهي درس الليله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.